فعلاً صادق يا شيخ الله خيرك. أخرى هذيك حبوب شمال وذيك مطرنا أرض وذيك شرق وذيك لا لا ما قال هذا قلائي إذا قلت يعني إن شاء الله أو بإذن الله وهم على طريقة المتبع يعني هنا ما تقوم دعوة عن النوعين إذا كان على طريقة يعني هنا من الأهوية التي تدور والسحاب وأشبه ناس للدور ولا يجيب جنبها نبلغ بإذن الله وإن شاء الله ربك أخ الله قبيلها لكن الشيخ أنه يقول مبارك أما جاذب بها لا لا لا يجذب بها لا يجذب بها إلا من رأى أوائلها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.